هو من فرد به راو واحد. قد يكون هذا الراوي في أعلى الإسناد هو التابعي، وقد يكون التفرد ينتقل منه إلى من دونه وهو تابع التابعي، وقد ينتقل إلى من دونه أيضا وهو تابع التابعي. فالتفرد يوجد في أعلى الإسناد وقد ينزل، وقد يعني ينتهي التفرد في أعلى بأن يرويه تابعي ثم يرويه عشرة من أتباع التابعين، ما دام أنه في يعني في الإسناد أو في مرحلة من مراحل الإسناد أو في جزء من أجيال الإسناد أنه حصل فيه التفرد، فلو كثر الرواة تحته ما خرج عن كونه فردا، لأن العبرة بالطريقة التي جاءت من فوق. فإذا كانت واحدة ثم كثرت بعد ذلك فإن هذه الكثرة لا تعني معدد الطرق إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما تعني معدد الطرق إلى رجل من الناس. لكن فوق هو فرد من أمثلة ما كان فيه التفرد من التابعي عن الصحابي ثم روي بعد ذلك ما رواه عبد الله بن دينار عن ابن عمر في حديث النهي عن بيع الولاء وهيبته، الحديث الصحيحين نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عن بيع الولاء وهيبته، فهو رواه ابن عمر ورواه عن ابن عمر عبد الله بن دينار، رواه عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر عبد الله بن دينار. واذا ففيه تفرد في اعلى ثم اتسع تحت فهو فرد، وقد ينزل اكثر من ذلك مثل حديث شعب الايمان روي عن ابي هريره، ورواه عن ابي هريره ابو صالح، ورواه عن ابي صالح عبد الله بن دينار. اذا نزل التفرد يعني صار اثنين تحت الصحابي، وقد يكون اكثر في حديث انما الاعمال بالنيات، فانه رواه عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، ورواه عن عمر عن علقمه بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمه بن وقاص الليثي محمد بن ابراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن ابراهيم التيمي يحيى بن سعيد الانصاري، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد الانصاري. يعني معناه ثلاثه اشخاص دون الصحابي، كل واحد يتفرد به عن الذي فوق، ثم الثالث منهم يعني من دون الصحابي اتسعت الروايه عنه، رواه عنه خلق كثير، يعني رواه عن عبد الله عن يحيى بن سعيد الانصاري، لكن عن محمد بن ابي ابراهيم ثاني ما رواه الا يحيى بن سعيد الانصاري، وعن علقمه بن وقاص الليثي ما رواه الا محمد بن ابراهيم ثاني، وعن عمر بن الخطاب ما رواه الا عن علقمه بن وقاص الليثي. فاذا هذا تفرد فرد مطلق تسلسل، يعني نزل حتى صاروا ثلاثه دون الصحابه، وهم كلهم تابعون إلا أنهم واحد منهم من كبار التابعين، والثاني من أصحاب التابعين، والثالث من صغار التابعين، يعني يحيى بن علقمة بن وقاص الليثي من كبار التابعين، والذي يروى عنه محمد بن إبراهيم التيمي من أصحاب التابعين، ويحيى بن سعيد الأنصاري من صغار التابعين، وهم ثلاثة من التابعين في درجات متفاوتة، صغار التابعين أصحابهم صغارهم، وكل واحد يرويه عن الذي فوقه لا يشاركه بذلك. ثم اتسعت روايته عن يحيى بن سعيد الانصاري، واذا تعريف الفرد المطلق هو ما انفرد بروايته راو واحد، راو واحد عن الصحابي، وقد ينزل عن الصحابي ويكثر ويتعدد بحيث يكون اثنين واحد عن الثاني الذي فوقه، او ثلاثه واحد عن الذي فوقه والذي بعده عن الذي فوقه، وقد يكون اكثر من ذلك، قد يكون الاسناد كله من صاحب الكتاب الى الرسول صلى الله عليه وسلم ما جاء له من طريق واحد. بعد التعريف انتقل الى بيان الحكم، ما حكم الفرد المطلق؟ هل يحتج به او لا يحتج به؟ ذكر انه على ثلاثه اقسام. هذا الفرد المطلق أو الراوي الذي تفرد به قد يكون بعيدا عن القصر، يعني معناه انه ضبطه ضعيف جدا ليس بضابط. فهذا يرد حديثه لانه ما جاء من طريق من احتج بحديثه. هذا الذي تغرد بالحديث وهو لم ياتي الا من طريقه ان كان ضعيف الضبط بحيث يكون بعد عن ان يكون من اهل الضبط والاتقان ولم يكن متوسطا في الضبط والاتقان بل هو شديد النقص شديد الضعف فانه في هذه الحاله يرد الحديث. وان كان ممن خف ضبطه يعني ليس الضابط المطلق الذي هو في القمة ولكنه ضابط ولكنه أقل من الضابط المطلق فهذا يعتبر حديثه حسنا يقبل ويكون حديثه حسنا. وإن كان ضابطا متقنا يكون حديثه صحيحا فهذه الحديث التي في الصحيحين التي أشرت إليها حديث بيع الولاية وحدته وحديث شعب الإيمان وحديث من غاز النيات وكذلك آخر حديث لصحيح البخاري كلمة ثانية حبيبة ثانية الرحمن حبيبة ثانية عن لسان حبيبة ثانية في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. هذه أفراد ولكن رواتها من أهل الضبط والإتقان فأحاديثهم تكون صحيحة وتفردهم لا يؤثر فالراوي الثقة المتقن إذا روى حديثا ولم يروه غيره فإنه حجة يكون صحيحا. اذا فالفرد المطلق لا يخلو من ثلاث حالات: اما ان يكون في القمه في الاتقان فيعتبر حديثه صحيحا ولم ياتي الا من درجه واحده، وان كان خف ضبطه فيكون حسنا. فسبق ان مر بنا تعريف الصحيح وتعريف الحسن. تعريف الصحيح هو الذي اجتمعت فيه ووفرت فيه شروط ومنها قوة الضبط والإتقان. حد الصحيح مطلقا بوصله بنقل عدن ضابط عن مثله ولم يكن شل ولا معلل بنقل عدن ضابط. أما الحسن فهو يخف عنه يعني يخف الضبط يعني يقل الضبط. فذلك الذي توفر فيه شروط صحيح يعتبر صحيحا ولا مجال لذلك واحد ما يحتاج إلى تعدد الطرق، ما يلزم أن يأتي من طرق متعددة، يكفي أن يأتي من طرق واحد. ولكن إذا كان هذا المتفرد به من أهل الإتقان فهذه الأحاديث التي أشرت إليها في الصحيح أن معناها بالنيات أو حديث البخاري آخر حديث البخاري مثلا حبيبة بن الرحمن حديث أبي هريرة حديث بيع الولاية وحبته حديث شعب الإيمان كل هذه الأحاديث جاءت من طريق واحد ولكن أصحابها الذين تبردوا بها من الضبط والإتقان. فالحديث صحيح يكون وإن كان خف الضبط يكون حسنا، وإن كان الذي تفرد به ضعيفا بمعنى أنه بعد ضبطه ولم يكن قريبا من الضبط والإتقان لم يكن متوسطا وإنما كان ضعيفا في الضبط يعني معناها مفاحش الغلط غير متقن فهذا تفرده يؤثر فلا يقبل تفرده ويرد الحديث ويضعف. ولهذا قال: فإن لضبط في هذا تفصيل لبيان الحكم فإن لضبط فبعد فرد أو فرد يعني فهو مردود يعني فرد يعني فهو مردود أو فرد فهو يرد. وإن وإذ يقرب منه فحسن وإذ يقرب منه يعني من الضبط والإتقان فإنه يكون حديث حسن يعني ما وصل إلى القمة ولكنه قرب من الضبط أو تمام الضبط فيكون حديثه ليس صحيحا ولكنه يكون حسنا. الذي خف ضبط راويه ولم يصل إلى القمة في الإتقان والضبط فإنه يعتبر حديثه حسنا لذاته هو الذي خف ضبط راويه ولكن لم يفحش غلطه لا ولم يصل إلى أن يرد حديثه أو يتوقف في حديثه بل يقبل حديثه وهو الحسن لذاته.

والطريقه التي هي ثابته فهي التي جاءت عن طريق الثقات او نسبي بالنسبه لشخص من روايه عن شخص معين لانه يعني لا يرويه عن فلان الا فلان مثلا لا يرويه عن فلان الا فلان لكنه روي من طرق اخرى عن غير طريق هذا الشخص وكثر الرواه فهذا يقال له ايش ايضا تفرد نسبي لانه لم يروه عن فلان الا فلان ولكنه رواه عن غيره هناك متعددون فاذا هذه الفرديه ليست مطلقه وانما هي نسبيه وهذا الانفراد الذي رواه فلان عن فلان ينظر فيه يعني كما مر بالنسبه للمخالفه اذا كان الذي انفرد بروايته يعني ان كان يعني طريقين صحيحين من حيث الاسناد ولكن احدهما يكون محفوظا والثاني يكون شاذا فالحكم يكون محفوظا وان كانت الروايه يعني بين من هو يعني ثقه وغير ثقه فان هذا يكون من قبيل المعروف والمنكر يعني لم يروه عن فلان الا فلان ينظر في المخالفه هذه ان كانت بين ثقتين فالمحفوظه هي المعتمده والشاذه هي التي تدرك ولا يعول عليها واما الثالث او القسم الثالث منه وهو ما كان بالنسبه الى بلد معين فاذا كان تفرد به اهل بلد معين ولم يتفرد به غيرهم او لم ياتي به عن طريق غيرهم لم ياتي الا من طريق اهل بلد معين وكان ذلك الاسناد او الحديث رجاله ثقات فانه مثل فرد المطلق يعني اذا كان اهل البلد المعين ثقات فيعتبر الحديث مثل فرد المطلق وان كان يعني غيرهم ممن رواه اذا كان رواه غيره وهم ضعفاء الذين رواه اهل بلد معين ولكنهم ضعفاء او فيهم منه ضعيف فانه يقدم روايه الثقه على روايه غيره وإذا فالنسبي هو التفرد الذي جاءه من طريق بالنسبة إلى طرق أخرى أو بالنسبة إلى رواية أخرى والفرد المطلق ما جاء من طريق واحدة فقط لا ثانية لها أما النسبي فيكون له طرق أخرى ولكنه قد يكون مقيدا بثقة أو مقيدا برواية فلان عن فلان أو مقيدا برواية أهل بلد معين هذا يعني قال السيوطي ومنه نسبي بقيد يعتمد منه نسبي بقيد يعتمد يعني يجلس في تعريفه انه مقيد بالروايه عن ثقه بروايه ثقه او بروايه شخص عن شخص او بروايه اهل بلد معين هذا هو الفرد النسبي ومنه فرد ومنه نسبي لقيد المعتمد يعني هذا كلمة لقيد هذه تقابل الإطلاق التي مرت في الوضع المطلق لأن ذاك ما فيه قيد وهذا فيه قيد وذاك ليس فيه تقييد وهذا فيه تقييد تقييد بإيش؟ بثقة لم يروي ثقة إلا فلان تقييد بالرواية عن شخص لم يشارك به أحد لم يروي عن فلان إلا فلان قيد بالنسبة لبلد رواه مقيد بالمدنيين مثلا او مقيد بالمصريين او رواه اهل الشام عن اهل المدينه او المدينه على الشام او هكذا يعني معناه انه مقيد ببلد معين في روايه بلد معين قال السيوطي فيقرب الاول من فرد ورد يعني يقرب الاول الذي هو الثقه يعني هي كل مثل فرد مطلق